نعوذ بالله العلي العظيم من ابليس الرجيم قريب علينا ومن كذاب السارق للدجال العين ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانتنا مستانا عليك اتكلانا ولا حول ولا قوه الا بك يا عظيم بسم الله نشانا عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الجبار كان وما لم يشاء لم يكن له نعوذ بالله العلي العظيم من ابليس الرجيم طريد علينا ومن دجال كذاب اعور كذاب لين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن بسم الله العلي العظيم امسينا واصبحنا بالله الذي ليس منه شيء مبتدع وبعزه الله الذي لا تراب ولا تضام وبسلطانه المليء نحتجب وبعزه الله التي لا تراب ولا تضام وبسلطان الله المليء نحتجب وبعزة الله التي لا تراب ولا تضام وبسلطان الله المليء نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائلين من الأبارسة والدجاجلة ومن شر الشياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسرنا ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ومن شر ما يكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنودها ومن شر دجال عار وجنودها ومن شر كل دابة رب آخذ بناصيتها إنا ربي على صراط مستقيم إنا ربي على صراط مستقيم تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء ومليكها واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستمعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله هو حسيب حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليها حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا لنصبرن على ما هديتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ولنصبرن على ما هديتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون اللهم ذا السلطان العظيم والمجد القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات دمر مخططات الدجال مع أعور الكذاب اللئيم الذي يستهدف بها العباد والسلالة الزهرية وجعلها في كل حين غزوات على معاقله اللئيمة في الأراضين في الأراضين في الأراضين اللهم إنا نسألك باسمك العظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استعذت به أعدت اللهم اهلك هؤلاء الملايين يا عظيم اللهم اهلك أعوان دجال ودجال واهلك إبليس ورجيم عقارب وأعوانها اهلك كل ملايين الإنس والجن الذين طغوا وبغوا على عبادك المسلمين وعلى أرض المسلمين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب اللهم اهزم يا عظيم جلد دجال عور اللئيم اللهم اهزم جلد إبليس ورجيم طريد لئيم اللهم اهزم الدجال العور الكذاب واهزم إبليس ورجيم طريد لئيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أن تدمر مخططات دجال عور كذاب الذي يستهدف بها الأمة الإسلامية والسلالة الزهرية وجعلها في كل حين غزوات على معاصي الليلة في الأراضين يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحسن المدعي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر القادر القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع البديع المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور دمر مخططات دجال اعور كالكراد التي يستهدف بها السلالة الزهرية والأمة الإسلامية واجعلها في كل حين غزوات على معاقبه اللعينة في الأراضين وبطل ودمر وانسف سحره الدجالي النجمي الرماسي الأسود الذي يستهدف به السلالة الزورية يا عظيم. وبطل ودمر وانسف سحره الدجالي النجمي الرماسي الأسود الذي يستهدف به السلالة الزورية يا عظيم. وبطل ودمر وانسف سحره الدجالي النجمي الخماسي الأسود الذي يستهدف به السلالة الزهرية العظيمة. اللهم أنت العليم الخبير بأحكام النجوم السوداء الدجالية التي ثبتها الأعور الكذاب في أجساد السلالة الزهرية التي تستقطب الطاقة والترددات الكونية النجمية من نجوم الثريا ومن كوكب الشعراء يا رب النجوم والكواكب ورب الشعراء يا حي يا قيوم. اللهم أنت العليم الخبير بأختام النجوم السوداء الدجالية التي ثبتها الأعور الكذاب في أجساد السلالة الزهرية التي تستقطب الطاقة والترددات الكونية النجمية من نجوم الثريا وكوكب الشعراء يا رب النجوم والكواكب ورب الشعراء. عليم خبير بخدام هذا السحر الدجالي الملايين الذين يتفاخرون ويتقوون وينتقدون ويتوارون ويحلفون بالنجمة الخماسية السوداء الدجالية التي يستقطبون بها الطاقة الكونية النجمية. هذه النجوم التي صنعها لهم أعور كذاب ليل من الحجارة البركدية السوداء يا عليم يا خبير بخدام هذا السحر الدجالي. عليم خبير من الملاعين الذين يتفاخرون بالنجمة الخماسية السوداء ويتقوون ويرتقلون ويختفون فيها التي يستقطبون بها الطاقة الكونية النجمية من هذه النجوم العظيمة التي صنعها لهم أعور كذاب العين من الأحجار البركانية السوداء. اللهم أنت عليم خبير بصير بكل الأنفس الموحدة التي سجنها دجال أعور كذاب وأعوانه في الأهرامات وفي أمائكنا أخرى. يكفينا أنك عليم خبير بمكانها ومستقرها ومستودعها يا عليم. عليم خبير بصير بكل الأنفس الموحدة التي سجنها دجال أعور كذاب وأعوانه في الأهرامات وفي كل مكان. يكفينا أنك عليم خبير بسجن هذه الأنفس عظيم. عليم خبير بصير بكل الأنفس الموحدة التي سجنها دجال أعور كذاب وأعوانه بأسحارهم الليلة الدجالية الكونية النجمية في الأهرامات وفي أماكن أخرى يا عظيم. يكفينا أنك من فوق سبع سماوات تبصرهم يا عظيم. تبصر هذه الأنفس الموحدة التي سجنها هذا الأيام. عليم خبير بكل صناديقه الخشبية. عليم خبير بكل صناديقه الخشبية. عليم خبير بكل صناديقه الخشبية. عليم خبير بكل أصنافه الخشبية التي صنعها له أولاد ابن سارة جيما طريد الأيام. عليم بكل أرقامه. عليم عليم بكل أرقامه، عليم بكل رموزه الشيطانية التجارية الإبليسية، عليم بكل أدواته السحرية الشيطانية الإبليسية التجارية. يا عظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم وباسمك الأعظم وسلطانك يا الله الأحد أن تقطع الطاقة الكونية النجمية التي تسحبها هذه الأختام النجمية السوداء في أجسام الزهريين، وتبطل عمل هذه النجوم وتخرجها وترسبها يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا الله الأحد الصمد أن تقطع الطاقة الكونية النجمية التي تسحبها هذه الأختام النجمية السوداء في أجسام الزهريين، وأن تبطل عملها وتخرجها وتنسفها يا عظيم. أسألك وأعلم أنك القدير، أنك السميع، أنك مجيب الدعاء. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أن تقطع الطاقة الكونية النجمية التي يسحبونها وتسحبها هذه الأختام النجمية السوداء الموجودة في أجسام الزهريين. اللهم قطع الطاقة الكونية النجمية النازلة على هذه الأختام النجمية الدجالية السوداء الموجودة في أجسام الزهريين، وأن تبطل عمل هذه الأختام النجمية الدجالية السوداء من أجسام عبادك وتخرجها وترسبها يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم يا رب النجوم والكواكب يا رب الشعراء أن تقطع الطاقة الكونية النجمية التي تسحبها هذه الأختام النجمية السوداء الدجالية الموجودة في أجسام الزهريين، وأن تبطل عمل هذه النجوم اللعينة يا عظيم وتخرجها وترسمها يا حي يا قيوم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أن تقطع الطاقة الكونية النجمية التي تسحبها هذه الأختام النجمية الدجالية السوداء الموجودة في أجسام الزهريين، وأن تبطل عملها يا عظيم وتخرجها وتنسفها من أجسام عبادك يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظم وبعزك وجلالك وسلطانك يا الله العظيم يا الله القدير يا الله العظيم أن تقطع الطاقة الكونية النجمية التي تسحبها هذه الأختام النجمية الدجالية السوداء الموجودة في أجسام الزهريين. اللهم أخرج هذه النجوم السوداء اللعينة الدجالية من أجسام عبادك وإمائك يا عظيم. اللهم بطل عمل هذه الأختام النجمية السوداء الموجودة في أجسام الزهريين. اللهم بطل عمل هذه النجوم وهذه الأختام النجمية السوداء. اللهم يا عظيم أبطل عمل هذه الأختام النجمية السوداء. اللهم أبطل عملها الآن وأخرجها وانسفها يا حي يا قيوم. اللهم أبطل عمل هذه الأختام النجمية الدجالية السوداء الموجودة في أجسام الزهريين. اللهم بطل عملها وأخرجها يا حي يا قيوم ونسفها يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وبعزك وجلالك بعزك وجلالك وسلطانك يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أن تحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في سجون غرف التجار العور الكذاب. اللهم حرر كل الأنفس الموحدة المسجونة من قبل تجار العور الكذاب الليل وأعوانها. اللهم حرر كل هذه الأنفس الموحدة المسجونة يا عظيم. اللهم حرر كل الأنفس الموحدة المسجونة يا عظيم. اللهم أخرج يا عظيم وحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في الأهرامات أو تحت الأهرامات أو في أي مكان أنت أعلم به يا عظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا الله القدير أن تحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة من قبل دجال الليل وأوانه يا قدير. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرر كل الأنفس الموحدة التي سجلها دجال الكذاب الأعور اللعين. اللهم حرر كل هذه الأنفس يا عظيم. يكفينا أنك العليم الخبير بمستقرها ومكانها يا عظيم. اللهم حررها يا حي يا قيوم. ندعوك ونسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظم وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تصفد كل ختام هذا السحر النجمي التجاري وتنزف كل حصونهم من طلاسم وحجارة ومعادن وتعزلهم عن بعضهم يا قدير يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا الله الأحد أن تصفد كل ختام هذا السحر النجمي النجاري وتنسب كل حصونهم من طلاسم وحجارة ومعادن وتعزلهم عن بعضهم يا حي يا قيوم وتعزل كل شيطان منهم عن شياطين الدجالين وتعزل كل واحد منهم يا عظيم وأن تجعل الطاقة الكونية النجمية النازلة على نجومهم السوداء حارقة قاتلة ناسبة لهم يا عظيم وأن تجعل الطاقة الكونية النجمية النازلة على نجومهم السوداء حارقة قاتلة ناسبة لهم يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تصفد كل ختام هذا السحر النجمي الدجالي وتنسب كل حصونهم من طلاسم وحجارة ومعادن وتغزلهم عن بعضهم يا قدير وأن تجعل الطاقة الكونية النجمية النازلة التي تستقطبها نجومهم العينة الموجودة في ديجابهم السوداء أن تجعل هذه الطاقة الكونية النجمية النازلة على نجومهم السوداء حارقة قاتلة ناسفة لهم يا عظيم حارقة قاتلة ناسفة لهم يا عظيم. هذا دجال كذاب أعور الليل تأله ويتأله في ملكوتك يا عظيم. صنع لهم هذه النجوم الخماسية وهم يتفاخرون بها يا عظيم أنها تسحب هذه الطاقة الكونية النجمية أنها تسحب هذه الطاقة النجمية من نجوم الثريا وكوكبي الشعراء فيتقون بها ويتنقلون بها ويختفون ويتوارون بها وها هم يتفاخرون بها يا عظيم. اللهم أنت الله لا أحد الصمد الحي القيوم إلهنا وإله كل شيء ومليك. اجعل هذه الطاقة النجمية النازلة من هذه النجوم إلى هذه النجوم من هذه النجوم والكواكب يا عظيم. اجعل هذه الطاقة الكونية البشرية النازلة على نجومهم الذي صنع لهم الدجال اجعلها يا عظيم قاتلة ناسفة لهم يا عظيم. اجعل نجومهم الآن يا حي يا قيوم التي يتفاخرون بها أن تكون عليهم مفجرات تنفجر عليهم وعلى كل مكان هم فيه يا عظيم. اللهم اجعل هذه الطاقة النجمية النازلة على نجومهم التي يتفاخرون بها اللهم اجعل هذه الطاقة النجمية النازلة على هذه النجوم فتكون هذه النجوم بمثابة مفجر مدبر لهم يا حي يا قيوم. أسألك بأنك الله القدير الله العظيم هذا دجال اللعين صنع لهم هذه النجوم السوداء التي تستقطب الطاقة من هذه النجوم من نجوم الثريا وكوكب الشعراء. اللهم اجعل هذه الطاقة التي تنزل على نجومهم التي يضعونها على دجالهم ويتفخرون بها اللهم اجعل هذه النجوم بمثابة مفجر لهم تفجر رؤوسهم وأماكنهم التي هم فيها يا عظيم. باستقطابها هذه الطاقات النجمية الكونية يا عظيم يا من تقول الشيء كن فيكون قل لهذه الطاقة الكونية النجمية النازلة على نجومهم السوداء أن تكون حارقة قاتلة وتكون هذه النجوم المصنعة من الدجال بمثابة مفجر لهم يدمرهم وينسفهم وينسف الأماكن التي هم فيها يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تجعلها الآن وفي كل حين غزوة على معاقل دجال أعور كذاب يقتل فيها أعوانه الملايين يدمر فيها أبراجه اللئيمة. اللهم يا عظيم اجعلها في كل حين غزوة على معاقل دجال اللئيمة وانسب كل الذي شيده في الأراضين من أبراج وقصور ومفاعلات ومآكل يا حي يا قيوم. اللهم أبخر كل آناء الحياة الذي يستعملونه الآن اللهم أبخر كل آناء الحياة الذي سرقوه من السلالة الزورية التي فتحوا لها عيون تحت أبراجهم اللعينة في الأرض الخامسة. اللهم بخر هذا الماء من عندهم يا عظيم وحرم عليهم استعماله يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم

فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تقطع الطاقة الكونية الناشئية التي تسحبها هذه الأكتام النجمية السوداء في أجسام الزهريين، وأن تبطل عملها وتخرجها وتنسفها يا عظيم، وأن تبطل عملها وتخرجها وتنسفها يا عظيم. اللهم بطل عمل هذه الأكتام النجمية الدجالية السوداء الموجودة في أجسام الزهريين. اللهم عطلها ووقف عملها يا عظيم، وبطل عملها وأخرجها ونسفها يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تقطع الطاقة الكونية النجمية التي تسحبها هذه الأكتام النجمية السوداء في أجسام الزهريين. اللهم عطل هذه الأكتام النجمية الدجالية السوداء، اللهم عطلها يا عظيم، اللهم أبطل عملها يا عظيم. اللهم فرجها يا حي يا قيوم ونسفها يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر، عطل هذه النجوم والأكتام النجمية السوداء يا عظيم. اللهم يا عظيم قطع عنها الطاقة الكونية النجمية التي تسحبها، اللهم قطع عليها هذه الطاقة الكونية النجمية يا عظيم. اللهم وابطل عملها وأخرجها وانسفها يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، عطل وبطل يا عظيم عمل هذه الأكتام النجمية السوداء الدجالية الموجودة في أجسام الزهريين. اللهم أبطل عملها وأخرجها وانسفها يا حي يا قيوم. اللهم وحرر كل الأنفس الموحدة المسجورة في هذه الغرف الشيطانية الدجالية. اللهم حرر كل الأنفس الموحدة المسجورة من قبل حزب الدجال. اللهم وحرر كل الأنفس الموحدة المسجورة من قبل الدجال وعوانه. اللهم حررهم لنا بقدرتك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم يا حي يا قيوم أن تقطع الطاقة الكونية النجمية التي تسحبها هذه الأكتام النجمية الدجالية السوداء الموجودة في أجسام الزهريين، وأن تبطل عملها وتخرجها وتنسفها يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم حرر كل الموحدة المسجونة من قبل الدجال وحسبه يا عظيم. اللهم حرر كل الأنفس الموحدة المسجونة يا عظيم. اللهم حررها لنا بقدرتك يا عظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تبطل عمل هذه النجوم الخماسية الدجالية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تنقطع الطاقة الكونية النجمية التي تسحبها هذه النجوم اللعينة الدجالية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تقطع الطاقة الكونية النجمية التي تسحبها هذه الأكتام النجمية الدجالية السوداء الموجودة في أجسام الزهريين، وتبطل ويبطل عملها ويخرجها الجبار وينسفها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة من قبل الدجال جهاده وحزبها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة التي سجنت من الدجال وآوامه الملائين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم وبعزك وجلالك يا عظيم أن تصفد كل كذاب هذا السحر النجمي الدجالية، وتمسك كل حصونهم من طلاسم وحجارة ومعادن، وتعزلهم عن بعضهم يا قدير، وأن تجعل الطاقة الكونية النجمية النازلة على نجومهم السوداء التي يتفاخرون بها. اللهم اجعل الطاقة النجمية النازلة على نجومهم حارقة قاتلة ناسبة، واجعل هذه النجوم مفجر عليهم يا عظيم، تتفجر عليهم وعلى أماكنهم يا عظيم، ينسفون بهم وبالأماكن الدجالية التي هم موجودين فيها يا قدير. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تصفد كل خدام هذا السحر النجمي الدجالي، أن تصفدهم الآن يا عظيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يصفد كل شيطان دجالي أو إبليسي، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم. يصفد كل شيطان دجالي أو إبليسي، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تصفدون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تصفد يا لين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تصفد يا لين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تصفد الآن بقدرة الجبار، تخنق بالأصفاد بإذن الجبار، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخنقكم الأصفاد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخنقكم الأصفاد، تضيق عليكم الأصفاد، تضيق عليكم الأصفاد، تضيق عليكم الأصفاد، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة الأحد الصمد الحي القيوم. تصفدون وتضيق عليكم الأصفاد، تصفدون وتضيق عليكم الأصفاد، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. تصفدون وتضيق عليكم الأصفاد، تخنقكم الأصفاد، تخنقكم الأصفاد، تخنقكم الأصفاد، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنسف كل حصونكم من طلاسم وحشارة ومعادن، تنسف كل حصونكم الليلة من طلاسم وحشارة ومعادن، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم. تنسف كل تدري أعدادكم وحصونكم من حجارة وحديد، من حجارة ومادنة، من حجارة وطلاسم، تنسف كل حصونكم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنسف كل تحصيناتكم وحصونكم وتدريعاتكم من حجارة، من معادنة، من طرافها تنسف بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد القادر المقتدر المنتقم الجبار تنسف كل حصونكم من طلاسم وحجارة وما بنا ويأتلكم عن بعضكم بعضا الجبار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم القادر المنتقم الجبار تنسف كل حصونكم من طلاسم وحجارة وما بنا وتعزلون عن بعضكم بعضا يا ملايين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا رب الملائكة والروح يا رب النجوم والكواكب يا رب الشعراء يا رب الشعراء يا رب كل شيء ومليك اجعل الطاقة الكونية النجمية النازلة على نجومهم التي يتفاخرون بها اللهم اجعلها هذه الطاقة الكونية النجمية النازلة على نجوم هؤلاء الملايين الذي صنع لهم الدجال الذي صنعهم لهم الدجال من تلك الحجارة البركانية وجعل فيها طلاسمه وأسراره اللهم يا عظيم اجعل الطاقة الكونية النجمية النازلة على النجوم التي يتفاخر بها هؤلاء الدجال شيل الملايين اللهم اجعل هذه الطاقة الكونية النجمية النازلة على نجومهم السوداء حارقة قاتلة ناسفة لهم يا عظيم حارقة قاتلة ناسفة لهم يا عظيم حارقة قاتلة ناسفة لهم يا عظيم حارقة قاتلة ناسفة لهم يا عظيم اللهم اجعل الطاقة الكونية النجمية النازلة التي تسحبها هذه النجوم عند هؤلاء الملائكة اللهم اجعلها ناسفة حارقة مدبرة لهم يا عظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يجعل الجبار الطاقة الكونية يجعل الجبار الطاقة الكونية النجمية النازلة على نجومكم يا ملايين حارقة قاتلة ناسفة حارقة قاتلة ناسفة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يجعل الجبار الطاقة الكونية النجمية النازلة على نجومكم السوداء حارقة قاتلة ناسفة بقدرة العظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل الطاقة الكونية النجمية النازلة على نجوم هؤلاء الملايين طاقة طاقة يا عظيم حارقة قاتلة ناسفة لهم يا عظيم اللهم اجعل هذه النجوم السوداء يا عظيم اجعلها يا عظيم تسحب طاقة من هذه النجوم فتكون لهم مفجرة تتفجر عليهم هذه النجوم اللينة وتنسبهم وتنسب أماكنهم يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا حي يا قيوم يا الله العظيم يا الله القدير نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة

يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أعطي الطاقة الكونية النجمية التي تسحبها هذه الأقدام النجمية التجارية السوداء في أجساد الزهريين، وبطل عملها وأخرجها وانسفها يا عظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، حرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في سجون غرف الدجال العار الكذاب، أينما كانت مسجونة هذه الأنفس فحررها يا الله العظيم، ودمر مخطط هذا اللعين المتألي في أرضك يا عظيم. وأنت العليم بهذا الدجال المعفر يا حي يا قيوم، من قبل الطوفان إلى الآن كم تألها وكم صنع من أصنام، وما تسلط به على كل عبادك وتألها في أرضك يا عظيم. يا الله العظيم، يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، يا عظيم دمر مخطط هذا اللعين، فالذي يستأنف به سلالة الزهرية، واجعلها في كل حين غزوات على معاقله اللعينة الدجالية في الأراضين، وانسف كل ما شيده وأقامه يا عظيم في أراضينا. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك يا عظيم ألا تجعل بهذه الأنفس الموحدة قبضة عند هذا اللعين الكذاب. اللهم حرر كل الأنفس الموحدة يا عظيم، اللهم حررها ولا تجعل بهذا اللعين الأعور الكذاب سلطانا عليها. اللهم وصفد كل خدام هذا السحر النجمي الدجالي، وانسف كل حصونه من طلاسم وحشارة ومعادن، وأنزلهم على بعضهم يا حي يا قيوم، وارسل عليهم قاطع أعناق، وارسل عليهم قاطع أعناق، وارسل عليهم قاطع أعناق يضربون أعناقهم بقدرتك يا عظيم. اللهم ولا وأن تجعل الطاقة الكونية النجمية النازلة على نجومهم السوداء حارقة قاتلة ناسفة لهم يا عظيم، وأن تجعل الآن غزوة يا عظيم، غزوة في كل حين على معاقل دجال عاور كذاب، يقتل فيها أعوانه وملاعينه، وينزل والخراب والتبارى على كل مقراته يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم، يا الله العظيم، يا الله الحي القيوم، يا الله الواحد القهار، أناديك في كل حين يا حي يا قيوم، يا الله العظيم، أن تدمر مخططات هذا الكذاب الأعور اللئيم، وأن تنزل الخراب والدمار على كل مستعمراته اللئيمة وعلى كل أبراجه ومصانعه يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون.

الذي يستهدف به السلالة الزهرية. اللهم يا حي يا قيوم، قطعي الطاقة الكونية النجمية التي تسحبها هذه الأختاق النجمية السوداء الدجالية بأجسام الزهريين، وابطل عملها وأخرجها وانسفها يا حي يا قيوم، وحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في سجون وغرب دجال كذاب سارق عار العين، وصفت كل قدام هذا السحر النجمي الدجالي، وانسف كل حصونهم وطراسمهم وحجارتهم ومعادنهم يا عظيم، وارسل عليهم قاطع اعناق يا قدير، يضربوا عنق كل دجال شيطان يسكن أجسام عبادك وإمائك الموحدين، واجعل الطاقة الكونية النجمية النازلة على نجومي بالسوداء حارقة قاتلة ناسبة يا عظيم، واجعل هذه النجوم العينة التي يتفاخر بها هؤلاء ملوك ملايين دجالين، اجعلها يا عظيم مفجرات في حصونهم وفي أي مكان كانوا فيه فينسفون بهم وبأماكنهم يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم، وأرسل ملائكة وجندك يضربون كل أعوان ومقربين دجال كذاب سارق العين، ملايين الأبابسة يا حي يا قيوم، واجعلها يا عظيم في كل حين غزوات بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، على معاقل دجال العون كذابنا يقتل فيها أعوانه وتدمر فيها كل الأمور التي شيدها من أفراش ومصانع وما بلا وما تعلم به يا عظيم. اللهم أذن يا عظيم يا حي يا قيوم، وبخر كل الماء الحياة الذي سرقه من السلالة الزهرية يا عظيم، اللهم بخر كل ماء الحياة الموجود في حوزة هذا العين والموجود في أبراجه وعند شياطينه التجاجل من الجن يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يا عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.